زيتونا من لا شرقية ولا غربية يا زيتها الأستاذ البراء. نور القراء. مسا عليك. الله نور السماوات والأرض. افتح عليك يا حاج. الذي صباه في زجاجة من زجاجة عليك يا حاج. استاذ القراء توبت ومن شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية المصباح في توقد من شجرة مباركة يفتح عليك. زيتونة لا شرقية ولا غربية يا زيت ولا يا حاج. نعم يا سيدي نعم. لا تلقيهم تجارة الشيخ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله.

Yeah. ثم يجعله كما فتر الله نفتح عليك يا حاج استاذ القراء. يكاد سنا بطنه يذهب بلا بصر استاذ ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كاما عليك يا حاج. يا عليك يا حاج. يا حاج يا المجلس العظيم الذي يا بلاد اسمع إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Thank you. لقد أنزلنا لقد أنت